بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. تسن زيارة القبور. باقي شوية. نعم شيخ. قبل. ويسن أن يصلح. نعم. ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ويكره لهم فعله. فصل. تسن زيارة القبور إلا للنساء، ويقول إذا زارها السلام عليكم، ويقول إذا زارها ويقول إذا أقرأ من شرح. نعم شيخ. ويعينك على قواس. ويقول إذا زارها السلام عليكم، وإنا إن شاء الله السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. يرحم الله. وإنا إن شاء الله بكم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق لنا حكم دفن اثنين فأكثر في قبر واحد. المؤلف رحمه الله يرى أنه إيش؟ ويحرم. نعم، يرى أنه محرم. طيب، الدليل على أنه محرم يعني بماذا جزم بالتحريم، أو لأي سبب جزم بالتحريم؟ أو لأنه مخالف للعادة المضطردة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. وبعضهم علل بأمر آخر، وهو أنه يلزم منه إيش؟ أن يكون أحدهما يعذب والآخر ينعم. طيب، وفي المسألة قول آخر أنه جائز. إيه، هذا الضرورة، لكن قالوا الجواز لأنه لا دليل على المنع. وقلنا إن أقرب الأقوال في المسألة هو عبد الله القول بالكراهة. ما وجهه؟ لا، نقول لماذا لا نقول بالتحريم، ولماذا لا نقول بالإباحة؟ لأن يقول الكراهة قول وسط بين التحريم وبين الإباحة. نعم، يعني قل لأن الجزم بالتحريم مع عدم الدليل محل نظر، والجزم بالإباحة أو إطلاق الأمر أنه مباح مع مخالفته للعادة المضطردة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فيه نظر، فيبقى الأمر على سبيل الكراهة. استثنى المؤلف مسألة، وهي شيخ محمد إلا ما حضرت الضرورة. طيب، الدليل على الضرورة أن يجوز الجمع بين أكثر من اثنين للضرورة، مرت بنا كثيرا في قتل أحد. ومن الضرورة، يعني هذا دليل الضرورة، لكن الضرورة مثل كثرة الموتى وقلة من يدفنهم، أيضا ضيق المكان أو البقعة التي يدفن فيها، هذه من الضرورة. طيب، على القول بجواز أو بإباحة الدفن اثنين فأكثر، فإنه على المذهب يجعل بين كل اثنين، أو يجعل حاجز من تراب بين كل اثنين. سبب يا عبد الرحمن؟ لأجل أن يكون كل واحد كأنه في قبر منفرد. نعم. طيب، أيضا مما مر بنا مسألة القرب، إهداء القرب. ما الدليل أو ما هي الأشياء التي ورد النص أو أجمع العلماء عليها من القرب التي تصل إلى الأموات؟ نعم. أولا الدعاء، دليله أولا من القرآن: والذين جاءوا نعم. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، وأيضا أو ولد صالح يدعو له أيضا. جل مما ورد أو جاءت به النصوص الشرعية الحج عن الغير. أفحج عنه؟ قال نعم حج عنه. طيب يا عزيز، الصدقة دليلها امرأة قالت إن أمي افتللت نفسها وأرى أنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال تصدق يعني. أيضا نعم الصيام، من مات وعليه الصيام وصام عنه ولي. هذه أربعة أشياء أجمع العلماء على إيش وصولها، اختلفوا فيما سوى ذلك، ولكن قلنا القول الراجح إيش أن كل قربة يصل ثوابها، ولذلك الأضحية مما لم يجمع العلماء عليه مع ورود النص فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أمته ومن لم يضحي من أموات المسلمين. والعتق يا شيخ. طيب ها العتق وش فيه العتق؟ العتق هل مما اتفقوا عليه؟ لا وش فيه العتق يعني كيف يعتق؟ العتق ما فيه ثواب الغير، اللهم إلا إذا اعتق وأهدى ثوابه للغير، تكون من جنس الصدقة. طيب هل هناك فرق بين في مسألة وصول القرب بين أن يفعل القربة عن نفسه ابتداء أو أن ينوي بها من تبرع عنه؟ نعم بعض العلماء فرق وقال إن القربة التي يصل ثوابه هي التي نواها إيش للميت أو الحي الذي أراد أن يتبرع عنه ابتداء، وأما إذا نوى العبادة لنفسه فلا، لأنه يعني إذا نوى العبادة لنفسه كان الثواب له ولا يملك أن يهدي إيش الثواب الذي حصل له لغيره. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، يسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، ومن الذي يصنع هذا الطعام؟ نقول من علم بحالهم من جيرانهم وأقاربهم وما أشبه ذلك. والدليل على هذه المسألة يعني مشروعية صنع الطعام لأهل الميت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه نعي جعفر وهو في المسجد قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، فقد أتاهم ما يشغلهم، وهذا دليل على المشروعية. لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام فقد أتاهم ما يشغلهم تعليل للحكم، يعني اصنعوا طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، فمفهومه أن أهل الميت إذا لم ينشغلوا بموت هذا الميت بحيث أنهم لم يصابوا به إصابة تشغلهم عن صنع الطعام وما أشبه ذلك فلا يشرع أن يصنع إليهم طعاما، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حكما معللا، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وبناء عليه لو أن هذا الميت الذي مات لم يصب أهله به تلك المصيبة التي تشغلهم عن صنع الطعام وما أشبه ذلك فلا يشرع. وقوله ويسن أن يصلح لأهل الميت، ما المراد بأهل الميت؟ نقول المراد بهم الذين كانوا يأوون معه في بيته، يعني يأوي إليهم ويأوون إليه، وليس المراد جميع من يأهلهم من أقاربه وما أشبه ذلك، فالمراد بالأهل لأهل الميت المراد الذين يأهل إليهم ويأهلون إليه بحيث يجتمع هو وإياهم في بيت واحد. يقول ويكره لهم فعله للناس، يعني يكره لهم يعني لأهل الميت فعله يعني صنعة الطعام للناس، وذلك لأن هذا يعتبر من النياحة، كما في حديث جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، ولأنه إذا صنعهم ذلك يعني أهل الميت هم الذين صنعوا طعاما فإن الناس سوف يجتمعون إليهم، وحينئذ لا يخلو هذا الاجتماع من ندب ونياحة وما أشبه ذلك مما ورد النهي عنه. وقوله رحمه الله يكره لهم فعله، هل المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم أو كراهة التنزيه؟ الجواب المراد على كلام الفقهاء كراهة التنزيه، كراهة التنزيه، مع أن مقتضى حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقتضي التحريم، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، والنياحة محرمة بل من كبائر الذنوب. وعلى هذا فنقول مجرد صنع الطعام منهم مكروه، إذا انضاف إلى ذلك نياحة أو ندب صار محرما. ثم قال المؤلف رحمه الله تسن زيارة القبور إلا للنساء، تسن زيارة القبور إلا للنساء، يعني أن زيارة القبور مستحبة وسنة، والدليل على استحبابها وسنيتها قول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، وقال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أفهمتم؟ وقد أجمع العلماء رحمهم الله على استحباب ذلك، أعني استحباب زيارة القبور في الجملة، واختلفوا في مسائل. والمقصود بزيارة القبور أمران، المقصود بزيارة القبور أمران، أحدهما انتفاع الزائر، انتفاع الميت، نعم انتفاع الزائر بتذكر الآخرة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإنها تذكر الآخرة، فينتفع الزائر بالاتعاظ والاعتبار وتذكر الآخرة. والأمر الثاني الدعاء لأهل القبور بما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن زيارة القبور لها فائدتان، أو المقصود بها أمران، انتفاع الزائر وانتفاع المزور، فالزائر ينتفع بالاتعاظ والاعتبار وتذكر الآخرة، والمزور ينتفع بما يحصل من الدعاء. وهذا فيما إذا كانت الزيارة شرعية، يعني هذه هي الزيارة الشرعية التي يقصد بها الاتعاظ والاعتبار ونفع الميت بما يحصل من الدعاء. وذلك أن زيارة القبور لا تخلو من ستة أقسام. زيارة القبور تنقسم إلى ستة أقسام. القسم الأول أن يزور القبور ليدعو أهلها، وكل موجود، يعني كل هذا الذي نذكره موجود. القسم الأول أن يزور القبور ليدعو أهلها، فيذهب إلى القبور يا فلان أو يا الولي فلاني ارزقني مالا أو ما أشبه ذلك، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. القسم الثاني من أقسام زيارة القبور أن يزور القبور ليدعو الله عز وجل عندها، بحيث يرى أن الدعاء عند القبر أقرب إلى الإجابة من غيره، فهذا من البدع المحرمة، وقد يكون أيضا وسيلة أو سببا لدعاء صاحب القبر، لأنه إذا رأى أن دعاءه قد استجيب ابتلاء من الله عز وجل وامتحانا ربما دعا صاحب القبر وقال لولا أن صاحب القبر له من الجاه وله من المنزلة والمكان عند الله عز وجل لما استجيب هذا الدعاء، فيغلو فيه حتى يصيره معبودا له. القسم الثالث أن يزور القبور لتهييج الأحزان، تهيجا للأحزان، يعني أن يزورها تهيجا للأحزان، بحيث أنه كلما تذكر أباه أو أمه أو أخاه أو أخته ذهب للمقبرة لأجل أن يهيج ما عنده من الحزن والألم، فهذه زيارة ليست مشروعة، هذه محرمة لأنها قد تدخل في النياحة. القسم الرابع أن يزور القبور ليدعو الله عز وجل بهم، يعني يزور القبور ليدعو الله بأهل القبور، يعني يزور القبور ليدعو الله عز وجل بأهل القبور بحيث يجعلهم وسيلة، كما لو قال اللهم إني أسألك بجاه صاحب هذا القبر. في الأول يدعو صاحب القبر مباشرة، وهنا جعله وسيلة، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فهذا أيضا محرم، محرم ولا يجوز، وقد يصل إلى حد الشرك. القسم الخامس أن يزور القبور للاتعاظ والاعتبار. والقسم السادس أن يزور القبور للدعاء لأهلها، وهذان الأخيران هما المشروعان، يعني الزيارة المشروعة هي القسم الخامس والقسم السادس. إذن تبين لنا الآن أن زيارة القبور على كم؟ 6 أقسام. أن يزورها ليدعو أهل القبور، والثاني أن يزورها ليدعو إيش؟ الله بأهل القبور مرتبة، والثالث أن يزورها ليدعو الله عندها، والخامس والرابع أن يزورها تهيجا للأحزان، وهذه كلها محرمة، منها ما هو شرك ومنها ما هو بدعة، والسادس والخامس أن يزورها للاتعاظ والاعتبار، والسادس أن يزورها لأجل الدعاء لأهلها، يعني أن يزورها نفعا لأهلها بالدعاء، فهذه الزيارة المشروعة. يقول المؤلف رحمه الله إلا طيب تسن زيارة القبور، تسن زيارة القبور، ظاهر كلامه رحمه الله أن زيارة القبور سنة، سنة وهو كذلك، وأنها لا تتقيد بزمن معين. ظاهر قوله تسن زيارة القبور ظاهره الإطلاق، وأن زيارة القبور لا تتقيد بزمن محدد، فليس لزيارة القبور وقت محدد، فلا يقال تسن الزيارة عصر الجمعة أو يوم العيد أو ما أشبه ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فزوروها، وهذا أمر مطلق يصدق في أي وقت إيش يزور فيها القبور. يقول المؤلف رحمه الله إلا للنساء، إلا للنساء، استثنى من سنية زيارة القبور النساء، فلا يسن لهن زيارة القبور. ولكن هل زيارة النساء للقبور هل هي مكروهة أو محرمة أو مباحة أو بدعة؟ نعم، هل هي محرمة أو مكروهة أو مباحة أو سنة؟ في قولنا سنة، نقول فيه خلاف، لكن في كلام المؤلف رحمه الله إلا للنساء يعني أنها لا تسن، فالمذهب أنها تكره، أن زيارة القبور للنساء مكروهة، فيكره للنساء زيارة القبور. وهذه المسألة يعني مسألة زيارة النساء للقبور مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله، إلا قبل أن ندخل في الخلاف أو نذكر الخلاف، استثنى الفقهاء من كراهة زيارة القبور للنساء، استثنوا من ذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، فقالوا إن زيارة النساء مكروهة إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، وإنما استثنوا ذلك لأن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست زيارة معروفة، لأن الزيارة الشرعية المعروفة أن يقف الزائر على رأس أو عند رأس المزور، والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها، وكذلك أصحابه، يعني أبا بكر وعمر، فالزائر لقبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يزوره كما يزور قبر غيره بحيث يقف على رأس الميت أو على رأس القبر. ومن ثم سهل بعض العلماء في هذه المسألة، يعني حتى ممن يرى تحريم زيارة النساء للقبور أو كراهة زيارة النساء للقبور سهلوا في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن زيارة المرأة لقبر أو إن زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بها. ووجه ذلك قالوا لأنها ليست زيارة شرعية، لأنه قد حجب بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام بحجاب، ما هو ثلاثة جدران، محجوب بينهم وبينه بثلاثة جدران. قال ابن القيم رحمه الله لما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال في النونية قال فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، بثلاثة الجدران. وقصة هذه الجدران الثلاثة قد ذكرناها لكم فيما سبق، أنه وقع أنه قدم إلى المدينة رجلان، يقال إنهم من اليهود أو قلنا بعض من النصارى، رجلان أشقران يعني يميلان إلى الحمرة، فصار واستأجر بيتا قريبا من المسجد النبوي وصار يجلسان في المسجد، يعني يجلسان في المسجد وكأنهما يعتكفان وما أشبه ذلك، وفي الليل يحفران من بيتهما إلى جهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يستخرجوا جسده الشريف عليه الصلاة والسلام. لكن الله عز وجل قيض لقبر رسوله صلى الله عليه وسلم من يحميه، فرأى الوالي على المسلمين في ذلك الوقت وقد ذكر اسمه في تاريخ المدينة، رأى رؤيا وهي أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لأذى، فقدم المدينة مسرعا يعني على عجل، قدم المدينة وطلب من أمير المدينة أن يجمع له أهل المدينة، يعني ورأى في المنام رأى رجلين أشقرين، رأهما على صورتهما. فلما قدم المدينة أمر والي المدينة أن يجمع له أهل المدينة، يعني كانوا للسلام عليه، فجمعهم له وسلموا عليه فردا فردا، فكلما سلم على شخص ينظر وإذا هو ليس الذي رآه في المنام، واحد اثنين انتهى. فقال يعني أهؤلاء أهل المدينة؟ لم يبقى أحد؟ قال لا لم يبقى أحد سوى رجلين كبيرين يعتكفان، عابدين يعتكفان في المسجد لا يخرجان منه، فقال علي بهما. فلما أتيا إليه أو جيء بهم إليه وإذا هما على الصفة التي رآها في الرؤيا، نفس الشيء رجلان أشقران أحمران، أي فدخلوا بيتهما فوجدوا نفقا، قد وجدوا حفرة أو نقبة قد حفروها نحو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وأوشكوا على الوصول إلى القبر، فأمر بهما فقتلا، يعني أمر فضربت أعناقهما، ثم أمر أن يوضع على قبر النبي صلى الله عليه وسلم يصب رصاص يعني ما حوله ويحاط بجدران ثلاثة، فحمى الله عز وجل قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ابن القيم فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. وهذه القصة يعني ذكرها من تكلم في تاريخ المدينة. إذن نقول وجه استثناء قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا لأن زيارة قبره ليست زيارة شرعية المعروفة، لأن الزيارة الشرعية أن يقف الزائر على رأس المزور، وهذا بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام لا يتأتى، فلذلك رخصوا به، وهذا هو الذي عليه العمل، يعني عليه العمل عندنا أن النساء يسمح لهن بزيارة القبور، بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. وهذه مسألة يعني مسألة زيارة النساء للقبور كما سبق اختلف العلماء رحمهم الله فيها على أربعة أقوال. فمنهم من قال إن زيارة النساء للقبور عموما محرمة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقال به طوائف من أهل المذاهب من الحنفية ومن المالكية ومن الشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وكذلك اختاره النووي من الشافعية والشيخ محمد بن عبد الوهاب وبقية أئمة الدعوة على أن زيارة النساء للقبور محرمة، بل من كبائر الذنوب. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زائرات القبور، وفي لفظ: لعن الله زوارات القبور. قالوا: وهذا يقتضي التحريم، بل يقتضي أن هذا أن زيارة النساء للقبور من ماذا؟ كبائر الذنوب. طيب، القول الثاني في المسألة كراهة زيارة النساء للقبور، يعني أن زيارة النساء للقبور مكروهة، وهو مذهب الجمهور ومنهم الحنابلة رحمهم الله على أن زيارة النساء للقبور مكروهة. واستدلوا على الكراهة بحديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قالوا: والزيارة من جنس الاتباع، الزيارة من جنس الاتباع، فتكون مكروهة ككراهة الاتباع. إذا دليلهم حديث ماذا؟ هم عطية، وسيأتي الجواب عنها إن شاء الله تعالى. القول الثالث الإباحة، أن زيارة النساء للقبور مباحة، وعلى هذا كثير من الأحناف والمالكية، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا بحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قالوا: إن قوله فزوروها خطاب عام للرجال والنساء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الأمر بالزيارة أو علل الإرشاد إلى الزيارة بأمر يشترك فيه الرجال والنساء، وهو تذكر الآخرة، زور القبور فإنها تذكر الآخرة. ومن أدلتهم أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنها ذكرت أنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها ما تقول إذا زارت القبور. قالت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمها ما تقول إذا زارت القبور، يعني علمها دعاء زيارة القبور، وتعليمه عليه الصلاة والسلام لها يدل على الجواز. فلو كانت زيارة القبور زيارة النساء للقبور محرمة لما لكان النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبت منه أن يعلمها قال: لا تزوري، هذا محرم أو منهي عنه أو ما أشبه ذلك. أيضا مما من أدلتهم على الجواز حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر، مر بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها عليه الصلاة والسلام: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، لم تصب بمصيبتي. قالوا: وجه الدلالة؟ قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد هذه المرأة عند القبر ولم ينهها عن الزيارة، وإنما أمرها بأن تتقي وتصبر. ولو كانت زيارة النساء للقبور محرمة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام ينهاها عن ذلك ويقول: اتقي الله واصبري وارجع إلى بيتك مثلا. طيب، القول الرابع أن زيارة النساء للقبور مستحبة، تستحب زيارة القبور للرجال والنساء، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله. قالوا واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على استحباب زيارة القبور، قالوا: وهي لم تفرق بين الرجال والنساء، وكذلك أيضا مما استدل به ابن حزم رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها، أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها، فقال لها عبد الله بن أبي مليكة: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت: إنما أمر بها بعد ذلك. إنما أمر بها بعد ذلك. وهذا يعني كلام عائشة رضي الله عنها يدل على أن النهي عن زيارة النساء للقبور منسوخ، أن النهي عن زيارة النساء للقبور منسوخ. طيب، وهذه أقوال العلماء رحمه الله في هذه المسألة، يعني في حكم زيارة النساء للقبور. كم الأقوال؟ أربعة. لكن القول الراجح هو القول الأول، وهو أن زيارة النساء للقبور محرمة لما سبق من أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور. بقي الجواب عن هذه الأحاديث أو الأدلة التي ذكرناها، منها أولا حديث أم عطية. حديث أم عطية استدل به من يرى جواز زيارة النساء للقبور، نهينا كراهة زيارة النساء للقبور، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قالوا: والزيارة من جنس الاتباع. فيقال في الجواب عن حديث أم عطية إن قولها ولم يعزم علينا فهم منها، وفهمها لا يكون حجة على ما يقتضيه النص. فهمها رضي الله عنها لا يكون حجة على ما يقتضيه النص، وأيضا على التسليم بجواز الاتباع، فإن هناك فرقا بين الاتباع وبين الزيارة، لأن الزيارة أشد ماذا؟ أشد من الاتباع. نعم. أما حديث بريدة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قالوا هذا زوروها عام أو خطاب عام للرجال والنساء، فيجاب عنه من أوجه، منها أولا أن يقال إن قوله فزوروها صيغة مذكر، وصيغة المذكر أو صيغة التذكير إنما تتناول بأصل الوضع الرجال دون النساء، تتناول الرجال دون النساء، وهذا يدل على أن قوله فزوروها إيش للرجال. يوضح ذلك الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات زائرات القبور، وهذا يدل دلالة واضحة على أن فزوروها خطاب لمن؟ للرجال. وثالثا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في جواب حديث بريدة أن الرسول عليه الصلاة والسلام علل الأمر بالزيارة في قوله فزوروها بأمر أو بشيء لا يكون من المرأة، وهو التذكر والاتعاظ والاعتبار، لأن المرأة إذا زارت القبور يكون منها الهلع والجزع وقلة الصبر وقلة الصبر. طيب، حديث عائشة رضي الله عنها، بقي الجواب عن حديث عائشة حينما قالت أو طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمها ماذا تقول إذا زارت القبور. أولا يجاب عن هذا الحديث من أحد وجهين. الوجه الأول أن يقال إنه ليس في الحديث أو في ألفاظه ما يدل على التصريح بالزيارة، ليس فيه ما يدل على التصريح بالزيارة، وإنما هو محمول على ما إذا اجتازت في طريقها، اجتازت المقبرة في أثناء طريقها أو في أثناء ذهابها، يعني مرت بالمقبرة من غير تقصد للزيارة، وهذا لها أن تدعو. يعني حديث عائشة رضي الله عنها محمول على أنها تمر في طريقها بالمقبرة من غير قصد للزيارة، فلها أن تدعو. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها يحتمل أنه قبل النهي، يعني قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن زيارة القبور. بقي حديث أنس رضي الله عنها في قصة المرأة التي مر النبي عليه الصلاة والسلام بها وهي تبكي عند قبر ابنها، فقال لها: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. كيف نجيب عنه؟ نقول نجيب عنه من أوجه. أولا أن هذا الحديث لا يعلم تاريخه، فقد يكون قبل أحاديث النهي، قد يكون قبل أحاديث النهي، فلا يكون معارضا لأحاديث المنع والنهي. وثانيا أن المرأة، يعني المرأة لم تخرج للزيارة قطعا، لكنها من شدة مصيبتها ومن عظم مصيبتها لم تتمالك نفسها، فخرجت إلى المقبرة وجعلت تبكي عند القبر. وأيضا يقال وجه ثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقر هذه المرأة على زيارتها أو بقائها عند القبر، لأنه أمرها بتقوى الله، قال اتق الله واصبري، ومن جملة تقوى الله أن لا تزور المقابر، لا تزور المقابر، واضح ولا لا؟ نعم. ومعلوم أن مجيئها إلى المقبرة وزيارتها مناف للصبر، فالرسول عليه الصلاة والسلام هنا أنكر عليها بقوله اتق الله واصبري، فيقال من جملة تقوى الله ألا تزور، ومن جملة الصبر ألا يحصل منها الهلع والجزع. ولهذا لما علمت أن الذي قال لها اتق الله واصبري النبي صلى الله عليه وسلم انصرفت مسرعة وجاءت تعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. بقي حديث عائشة أو حديث ابن مليكة بعد الأذان إن شاء الله. الله الله أكبر الله أما حديث عائشة رضي الله عنها في زيارتها لقبر أخيها، فيجاب عن أن عائشة رضي الله عنها عللت ذلك بأنها لم تشهد جنازته، لم تشهده، ولو شهدته ما زارت، ولو كانت زيارة النساء تأتمر، ولو كانت زيارة النساء للقبور جائزة لكانت عائشة رضي الله عنها لا تعلل بأنها لم تشهد، بل لما أنكر عليها ابن أبي مليكة لقالت إن زيارة القبور لا بأس بها. فكونها تعلل بهذه العلة يفهم منه أن الزيارة في الأصل منهي عنها. وأما قولها أو دعوى النسخ أو ما يفهم منه دعوى النسخ، فيجاب عن من وجوه أو من وجهين. الوجه الأول أن من شرط النسخ العلم بالتاريخ، والتاريخ هنا لا يعلم. وثانيا أن من شرط النسخ تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن بأن نحمل الأمر بالزيارة على الرجال دون النساء. وعليه فأثر عائشة رضي الله عنها في زيارتها لقبر أخيها محمول على أنه اجتهاد منها خالفت فيه النص، وليس هذا بأول أمر تجتهد فيه وتخالف فيه النص. أليس في رضي الله عنها أنها أنكرت أن الميت يعذب ببكاء أهله، وكذلك كون المرأة تقطع الصلاة وقد شبهتمونا بالحمير؟ نعم. فالخلاصة أن زيارة النساء للقبور محرمة، ولو لم يكن من ذلك إلا ما يكون منها من الجزع والهلع، وربما أدى إلى يعني أشياء منكرة من النياحة ولطم الخدود وشق الجيوب كما هو مشاهد. نعم.